السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر أولا بسنة من أكل السنن في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، سنة عظيمة ما اكتفى الله فيها أن يأمر عباده، بل بدأ بنفسه فثنى بملائكته ثم ثلث آمرا عباده: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا كان يعني غاية مراد المرء في هذه الحياة أن يغفر ذنبه ويكفى همه، إذا كان غاية جزاكم خيرا إذا كان غاية مراد المرء في هذه الحياة أن يغفر ذنبه ويكفى همه، فالخصلتان قد اجتمعتا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الخصلتان قد اجتمعتا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي لما قال له: أجعل لك نصف صلاتي ربع صلاتي؟ قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. لذا قال شيخ الإسلام: من أراد أن يغفر ذنبه ويكفى همه فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع المحاضرة الثامنة من نظم النخبة التي نظمها الإمام الصنعاني، نظم نخبة الفكر، مع البيت 44. قال أي الإمام الصنعاني رحمة الله عليه: ثم لما قابله أقسام، لما انتهى من الكلام عن المقبول في الجملة، الحديث المقبول، بدأ الكلام في أو عن الحديث المردود. والمقبول كما كان على درجات، فكذلك المردود على دركات، كما كان المقبول على درجات من الأقل إلى الأعلى، فالمردود أيضا على دركات، والدركات تكون من أسفل إلى زيادة في السفول. ها، فالضعيف ليس، فأقصد المردود ليس على دركة واحدة، ولكن يختلف في الدركات، كما أن المقبول يختلف في الدرجة. الله أعلى وأعلم. ربنا بارك فيكم، أحيا الله قلوبكم بالإيمان ويسر لكم الخير حيث كان، جزاكم الله عنا خيرا. قال: ثم لما قابله أقسام، أي لما لها تعود على المقبول، أكثر منها عده الأعلام، الأعلام أي العلماء. وابن القيم له كتاب أعلام الموقعين، ولا إعلام؟ إعلام ولا أعلام؟ إعدام؟ إعدام مين يا ابني؟ ها؟ آخر كلام؟ إعلام. ها، أعلام الموقعين عن رب العالمين، أي الأعلام هم العلماء الموقعين، وكأن العالم حينما يتكلم في دين الله يوقع عن رب العزة. وكم من ترهيب في هذا العنوان، وكفى به رهبة. طيب، أعلام الموقعين عن رب العالمين. قال: فرده، أي رد الحديث المردود، إما لسقط في السند، أو كان عن طعن فقل فيما ورد، إن السقوط واضح وخافي، فواضح إن فقد التلاقي. ومن هنا احتيج إلى التاريخ معرفا ملاق الشيوخ. فالسخط إن كان في المبادي من الذي صنف بالإسناد فإنهم يدعونه معلقا، وإن كان في آخره نلت التقى، وكان بعد التابعي فيدعى بالمرسل المعروف أو كان سوى هذين، فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا أي التوالي في ذين في ذين أي في هذين. قال فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالي في السقوط فاستمع إلى آخره. الكلام عن القسم الثاني من الحديث وهو الحديث المردود، لما انتهى من الكلام عن المقبول في الجملة بدأ الكلام عن الحديث المردود، وبدأ بالحديث المعلق. الحديث المعلق، والمعلق قالوا في اللغة اسم أو اسم مفعول من التعليق، علق الشيء بالشيء أي ارتبط به، شيء تعلق بالآخر أي صار مرتبطا به. في الاصطلاح أي اصطلاح المحدثين، المعلق ما حذف من مبدأ سنده فضل واحد أو أكثر ولو إلى آخر السند، ما حذف من أول سنده، وهذا قيد مهم جدا، لما نقول حذف من أول السند سيخرج لنا ها المرسل وها المعضل، وإن كان بين المعضل وبين المعلق أوجه اتفاق وافتراق كما سأل. قال المعلق ما حذف من مبدأ سنده واحد، كان يقول صاحب الكتاب اللي هو مصنف حدثني فلان، ويكون بينه وبين فلان هذا واحد فقط، فحذف المصنف شيخه وقال قال فلان، من فلان هذا؟ شيخ شيخي شيخ شيخي. طيب قال ما حذف من مبدأ سنده واحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد. قال وقيده ابن الصلاح وتبعه النووي والعراقي بكونه مجزوما به، يعني لابد أن يكون المعلق قال قال فلان، يعني قيد المعلق أن يكون بصيغة صيغة الجزم، وهذا خلاف الاصطلاح. لما؟ لأن درج المصنفون وأهل الحديث أن يقسموا المعلق إلى قسمين، ما كان معلقا بصيغة الجزم قال ذكر، وما كان معلقا بصيغة التمريض يذكر يقال يروى إلى آخره. مثال للمعلق ما ذكره البخاري كما سيأتي الكلام عن معلقات البخاري وما فيها. قال البخاري وقال يحيى بن كثير، ما أشهر ما يذكر عن يحيى بن كثير؟ أيوة. من اللي بكر الحديث؟ ولا مسلم؟ مسلم كان يروي إسناده ثم قال في وسط الأسانيد وقال يحيى بن كثير إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. سرعك يا والمعاد مفتوح ولا في معاد؟ عشان أعرف آسف وبعدين أعتذر وبعدين في معيد صح؟ فضل. قال مثلوا للمعلق بما قاله البخاري وقال يحيى بن كثير، يحيى بن كثير ليس شيخا للبخاري، فقال البخاري وقال يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر. من القائل؟ من اللي قال الكلام ده إذا قاء فلا يفطر؟ أو للسنة الثاني؟ طيب ها قال أبو هريرة. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ أن التعليق قد ينتهي إلى أثر مرفوع وقد ينتهي إلى كلام موقوف، فليس المعلق قاصرا على الحديث الرفع حديث المرفوع، بل قد ينتهي التعليق البخاري قد أو غيره قد يعلق إسنادا ينتهي إلى كلام مقطوع لو كلام من؟ التابعي، أو كلام موقوف لو كلام من؟ الصاحب، أو كلام مرفوع وهو كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذن مثلوا للمعلق بقول البخاري هذا الإسناد الذي انتهى إلى أبي هريرة لما قال إذا قاء فلا يفطر، هذا قول من؟ قول أبي هريرة، ما رفعه وإنما هذا من كيسه من لسانه من فتوى، فدل ذلك على أن المعلق هذا من علم السند، المعلق علم سند، انتهى إلى موقوف، انتهى إلى مرفوع، انتهى إلى مقطوع، ليس هذا بابنا، إنما الكلام عن المعلق، الكلام عن السند. طيب بغض النظر عن إلى من انتهى الكلام، طيب فإذا كان الحذف من أول السند، حذف مثلا البخاري حذف شيخين أو ثلاثة ثم أكمل السند، أو قال البخاري قال البخاري قال أبو هريرة، بينه وبين أبي هريرة مفاوز. طيب فإذا حذف السند من أوله، فحذف البخاري أول السند أو اثنين أو ثلاث، أو حذف السند كاملا وحدث عن أبي هريرة، حدث عن رسول الله، كل هذا يسمى معلق. قال الحافظ في ألفياته، قال الحافظ في ألفياته ويعرف الحديث المعلق، وإن يكن أي المعلق أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، والثاني قال الحافظ العراقي وإن يكن أول الإسناد حذف يعني الإسناد الحذف من أوله، قال مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، يعني لو كان الحذف لإيه لكل الإيه السند، بنسرحش احنا لسه بنبدا. طيب ولو الى اخره قال اما الذي لشيخه عزا بقال فكذي، على القافية، اما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عن علة كخبر المعازف لا تزغ لابن حزم المخالف. طبعا امر معروف، القضية مشهورة في قضية ابن حزم لما قال بتضعيف حديث المعازف، لما؟ لأن البخاري قال هشام ابن عمار، فاتخذها ابن حزم تكئة، أو معنى أوضح يعني قال بضعف الحديث، لما؟ بدعوى أن البخاري لم يقل حدثني هشام ابن عمار. ننظر كده نظرة سريعة على حديث المعازف، قال البخاري نظرة يعني طبعا مش تفصيلية ولكن نظرة سريعة على حديث المعازف. محمد المعيد، محمد ماشي لو تكرمت، مش كل مرة نتكلم في المعيد في الامتحان يا جماعة، مين ما جابش امتحان؟ اتنين بس. طب الباقي احمد السيد، ها فين؟ هات احمد اسماعيل. يعني انت بيضت ولا لسه بيضت الامتحان ولا لسه؟ اه بيضت. ايه ده، دي الاسئله ولا الاجابه؟ القاعدة المتخذة عند الإخواننا في الامتحانات خير الكلام ما قل ودل، صح كده؟ مرة كنت بكلم على التوسل فطرحنا المسألة بالقول المخالف والرد على المخالف، ها في ورقتين أو ثلاثة، يعني في ورقتين أو ثلاثة، فلقيت الأخ قال كده والله في الجواب، قال فبقول للتوسل واذكر حكم التوسل، قال فريق أجازوا وفريق منعوا والأولى تركوا. والله هذا حصل، يعني أنا لما كل المسألة مثلا في ثلاث صفحات، وأما المخالف والرد على المخالف وقال المخالف ها طيب شر البخل في العلم. قال ننظر إلى حديث المعازف، قال البخاري رحمة الله عليه وقال هشام ابن عمار، ركز البخاري قال إيه، وقال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن ابن غن الأشعري ركز بقى هنا قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخضر والمعازف إلى آخره. هنا البخاري لما قال هشام ابن عمار. هنا السؤال، أولا لابد أن نعلم أن هذا الحديث حديث المعازف في كتاب أجمعت الأمة على قبوله في الجملة، طيب، والقول بأن القول بصفة عامة أن هذا الحديث معلق. ننظر أولا هنا هشام ابن عمار من شيوخ البخاري في ذات الصحيح في أحاديث كثيرة يقول البخاري حدثني هشام ابن عمار. إذن هذه واحدة، وخذ هذه القاعدة. إذا قال المصنف عن شيخه الذي سمعه وحدث عنه بلفظ قال فلا يكون هذا تعليقا. نريد بس هو المدخل عند ابن حزم رحمه الله عليه لما حكم تضعيف الحديث قال هذا حديث ايه معلق. لما نضع هذا الحكم في ميزان أهل هذا الفن علم المصطلح قالوا ردا على ذلك كما قال الحافظ في ألفياته كخبر المعازف لا تصغ، يعني لا تسمع ابن حزم المخالف. فقالوا ردا عليه أولا مقدمة ونتيجة، إذا قال المحدث المصنف عن شيخه في أحاديث حدثني سمعت فلانا، فإذا قال في موضع آخر قال فلا يكون هذا تعليقا، بل حكمه حكم الحديث المعنعن، بل حكمه حكم الحديث الايه، يبقى صار حديث المعازف حديث ايه معنعن. هل في العنعنة كلام؟ كلام؟ إذا كانت من مدلس وحاشى البخاري. القامة، القيمة، الجبل أن يقال فيه ذلك. فنحن والمخالف، دعك ابن حزم أو غيره، نحن والمخالف نتفق أولا أن البخاري ليس بمدلس. هو قال في أحاديث أخرى في مواطن كثيرة يقول حدثني هشام ابن عمار، وإذا قال نقول ثاني وثالث عشان دي تحفظها كويس جدا. فإذا قال المصنف أو الناظم أو المحدث في مواطن كثيرة حدثني، طيب، ثم قال في موطن آخر قال فلا يكون هذا تعليقا، ها يكون هذا ها عنعنة. وغاية ما في عنعنة أنها الأصل فيها القبول إلا إذا عرف من المعنعن أنه يدلس، إلا إذا عرف عن المعنعن أنه مدلس. تكتب يا أحمد. طيب الأمر الثاني كما ذكرنا أن البخاري سليم من التدليس، بريء من ذلك، براءة الذئب من دم يعقوب. نقرأ نص كلام الحافظ ابن حجر وهو يعقب على هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة المعازف، أو بصفة عامة مسألة تعليق البخاري وللمعلقات التي ذكرها في صحيحه. قال ابن حجر ظهر بالاستقراء. ما هو الاستقراء؟ فضل التتبع للمواطن المتشابهة. كلمة استقراء أن تتتبع المواطن المتشابهة. فضل. قال ابن حجر ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعدل عن صيغة التحديث الصريحة إلى مثل هذه الصيغة لصيغته قال لنا، ركز عشان ده كلام من ذهب. قال ابن حجر ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعدل عن صيغة التحديث الصريحة إلى مثل هذه الصيغة، أي صيغة قال لنا كما قال في حديث المعازة إلا لنكتة. ما معنى نكتة؟ لطيفة، شيء يريده معين. قال إلا لنكتة، قال إلا لنكتة تكون في شيء من السند ولم يكن قادحا في إسناد، يعني شيء في السند مش قادح بس شيء ها قال يرتضيه غير البخاري، أما البخاري فلا. طب ما هذا الشيء؟ ها قلناه، تفضل. أن البخاري تردد في كون هذا الصاحب الذي روى هذا الحديث قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك، كلاهما صحابية. والله لو قال حدثني، لو أن القائل يقول حدثني رجل من صحابة النبي لما ضر ذلك صلى الله عليه وسلم. فالبخاري لا يرتضي أشياء قد يرتضيها إيه غيره. فقالوا السبب الأول كما استقرأ ذلك ابن حجر أن السبب الأول الذي جعل البخاري لا يقول حدثني، قال أن الراوي الذي يروي عن الصحابي لطبقة التابعين تردد في اسم الايه الصحابي، هل هو أبو عامر أو أبو مالك. فيقول ابن حجر أن هذا يعني هذه وجه عند ابن حجر. احتمال آخر أو الاحتمال الثاني التي جعلت البخاري لا يقول حدثني رغم أن هشام بن عمار شيخه، قالوا أن ذلك كان أن هذا الإسناد ذكر البخاري مذاكرة لم يكن في مجلس تحديث، كان في مدرسة مذاكرة ولم يكن يسمى مجلس تحديث، والمذاكرة يتوسع فيها ما لا يتوسع في مجالس التحديث. الاحتمال الثالث وهذا أقواها وبه نقول والله أعلى وأعلم، أن البخاري عدل عن صيغة التحديث في هذا السند لأن هذا الإسناد أخذه من شيخه مناولة، فكل لما كلمنا عن البيقونية وقلنا بعض المآخذ وما بكل سمع راوي يتصل إسناده المصطفى فالمتصل، ما المأخذ في هذا البيت؟ حصر طريقة التحمل في السماع. قد يقال ويجاب أنه ذكرها من باب التغليب، لكن أيا كان الأمر هذا مقام تبيين، فطرق التحمل قد تكون ها مناولة إجازة وجادة سماع. ها فقالوا أن هذا الحديث رغم أن البخاري له مواطن كثيرة يقول فيها حدثني هشام بن عمار، لكن هذا الموطن بعينه أخذه من شيخه مناولة، لذا قال وقال هشام ابن عمار. نعود إلى الكلام عن الحديث المعلق. كما ذكرنا قالوا أن المعلق لغة من التعليق، يعني يؤخذ من إيه؟ حينما تأتي بحبل ليس له علاقة بالأرض فتجعله معلقا بالسقف، فمبدأ الحبل هذا اجعل مبدأه من ناحية الأرض، مبدأه ليس له علاقة بالإيه؟ بالأرض، ولكنه بدأ من منتصف إلى السقف فصار معلقا من هذا الباب، لأن مبدأ الحبل أو السلسلة مبدأها من ناحية الأرض ليس لها علاقة بالأرض ولكنها معلقة إلى السقف، فعلى افتراض أن البداية تكون من الأرض فهي معلقة من وسط الهواء إلى السقف. وقيل أيضا كلمة التعليق قالوا كالمرأة المعلقة ولا تذروها فلا تميل كل الميل فتذروها إيه كالمعلقة، أيضا قالوا المرأة المعلقة هي مرأة ذات زوج ولكن لا هي هو لا يحسن إليها ويهجرها، فلا هي مطلقة فيأتيها الخطاب ولا هي في حكم متزوجة، الزواج مودة ورحمة، ما فيش لا مودة ولا رحمة في هجر، فلا هي ذات زوج تسكن إليه ويسكن إليها ولا هي خالية يأتيها الخطاب. طيب فقالوا من المرأة المعلقة كما في حديث المزارع قالت زوجي العشنق، قالت العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني هي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وحتى لما ذكرت طول زوج العشنق ذكرته في سبيل الذم، يعني هو طويل ها ولكن طوله بلا فائدة، الطول مدح في الرجل ولكن هذا طوله بلا فائدة، كما قال أن هناك رؤوس أدمغة لا يستفيد منها إلا الحلاق، ملهاش أي فائدة لا يستفيد منها إلا الحلاق. التعليق في الصحيحين، طبعا هو كل كلام معظم من كتب في التعليقات رغم أن المعلقات قد تراها في غير الصحيحين، ولكن كان كل الاهتمام منصب على التعليق في البخاري ومسلم. لما؟ لأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله وعليهما أجمعت الأمة. أولا فيما يتعلق بمعلقات مسلم هي قليلة مقارنة بمعلقات البخاري، هي قليلة، قالوا 14 حديثا عند مسلم وصل منها 8، 14 حديث عند مسلم وصل منها 8. وقالوا مما يعاب على مسلم إن صح التعبير أنه مع ذكره لهذه الأحاديث وأصلها فقد ذكرها معلقة، فقد ذكرها، هم 14 حديث وصل منهم كام؟ 8، والباقي اللي هو الذي لم يصلها على قسمين، 14 حديث لإجمالي وصل منها 8، والأخرى التي لم يصلها على قسمين، قسم ذكره بصيغة الجزم وقسم ذكره بصيغة التمريض كما يقال في معلقات أيضا البخاري. لكن في الجملة المعلقات عند البخاري أكثر بكثير، 1341 1341 حديثا معلقا عند البخاري. وقد شمر ابن حجر الذي ما اكتفى بفضل الله عليه أن شرح البخاري بفتح لم يفتح لقبله ولا من بعده على ما نحسب ذلك، فما اكتفى بذلك حتى زاد الأمر بهاء وجمالا وصنف كتابا من 5 مجلدات اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، أتى إلى كل موضع علقه البخاري فوصله، تغليق التعليق، ويقال توفيق التعليق، يقال اسمه توفيق التعليق ويقال تغليق التعليق. المعلقات عند البخاري وصلها، أي البخاري نفسه وصلها في صحيحه، عدا 160 حديثا لم يصلها في الصحيح، 160 حديث لم يصلها في الصحيح. لما نأتي الكلام عن حكم المعلق صفة عامة، ترى أن المعلقات دوما تذكر في قسم الأحاديث المرضوضة الضعيفة، والعلة في الحكم على الحديث المعلق بالضعف هو الحذف من السند، لأننا حينما نتكلم عن تعريف الحديث الصحيح، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضبط عن مثله إلى منتهى، إذا لابد أن تعلم كل واحد من رجال السند. فحينما يأتي المعلق فيه حذف من مبدأ السند لرجل أو رجلين أو للسند كله، فهذا حذف من السند يعارض تعريف الحديث الصحيح، لذا درج المصنفون على إدخال الحديث المعلق في قسم الحديث الضعيف. لما؟ للحذف الذي وقع في السند، للحذف الذي وقع في السند. فإن قال المعلق أنا جميع ما أحذفه ثقات، يعني إن عرض جئنا على مصنف يعلق الحديث، يعني يعلق الحديث يحذف منها أولها، فإن عرضوا أنك أحاديث ضعيفة لأنك حذفت رجالا من السند لم نعلمها. فقال أنا أشترط أن كل من حذفته هو من الثقات. نقول هذا يجرنا إلى مسألة تسمى مسألة الإيه؟ التوثيق على الإبهام، على الإبهام. إبهام يعني إيه؟ يعني هو يقول حدثني الثقة، ثم يقول أنا أثق في ضبطه وفي عدالته، فإذا قلت حدثني الثقة فلابد أن تقبله سندي. قلنا هذا الذي يكون ثقة عندك قد يكون ضعيفا عند غيرك، بمعنى عمرو يقول حدثني الثقة ويقصد به زيد. طيب، فلما يقال حدثني الثقة، من هذا الثقة؟ يقول هو ثقة عندي، وإذا قلت حدثني الثقة لابد أن تقبله. قلنا لا نقبل. لما؟ لأن زيدا هذا الذي هو ثقة عندك قد يكون لما جلسك أخرج لك من كيسه أجمل ما يحدث، فلم تعرف منه ما عرفنا نحن منه. طيب، زيد هذا في البصرة، فلما سافر إلى الكوفة حدث بي ها بأجود ما عنده من الأسانيد، فالذي يسمع منه يقول حدثني الثقة، لأن كل الأسانيد اللي سمعها منه من زيد ها موصولة وفي غاية في القوة والمتانة. ولكن زيد هو لما عاد إلى بلده أو راح موطن آخر حدث بأحاديث ضعيفة، فغيرك يعلم منه ما لم تعلمه أنت. طيب، فإذا قلت حدثني الثقة هذا يسمى تعديل على الإبهام. أنا لا أعلم من هذا الذي قد يكون ثقة عندك وهو ضعيف، وقد نكون نحن قد علمنا منه ما لم تعلم أنت منه، وظهر لنا من سوءاته ما لم يظهر لك. فلا بد، لذلك الراجح في مسألة التوثيق على الإبهام أنه لا يقبل حتى يقول هذا الشخص من هذا الثقة الذي حدثه. فإن أظهر اسمه وعلمنا منه التوثيق قبلنا، وإلا فلا حتى نعلم من هذا الذي قال فيه حدثني الثقة. فإذا في الفرق بين المعلق والمعضل، هما يجتمعان أم يفترقان أم يجتمعان ويفترقان؟ في صفة هتلاقيها في المعلق مش موجودة في المعضل، وفي صفة هتلاقيها في المعضل مش موجودة في المعلق، وفي صفات ستراها مشتركة بينهما. نبدأ بإيه؟ أولا نعرف إيه هو المعضل. المعضل أن يحذف من السند أكثر من راو على التوالي. في صفتين للمعضل حتى يكون إيه؟ معضلا. الأول أن يكون الحذف لأكثر من راوي، واحد ما ينفعش، لازم إيه؟ اثنين فصاعدا. الشرط الثاني أن يكون على التوالي كما قال الصنعاني في نظمه للنخبة، ده المعضل، حتى سموه معضل من الإعضال، أنه هو من أشد الأسانيد التي يصعب أن تصحح، لأن يحذف أربعة يروي عن واحد، وين اثنين وين الثاني وين الثالث سقطوا أو سقط. إذن ما مواضع الاتفاق بين المعلق وبين المعضل، وما مواضع الافتراق، وفيما يجتمعان؟ ها تفضل تفضل ولي محمد. مواضع، أول حاجة نبدأ بمواطن الاتفاق بين المعلق وبين المعضل. ولي أحمد تفضل. أنا أتكلم عن طريقة الإسناد وليس على الحكم على السند. طريقة الإسناد أنا شرحت إيه هو المعضل وإيه هو المعلق، فيما يتفقان وفيما يفترقان، وما مواطن الاتفاق والافتراق. فضل أبراهيم. الاتفاق أنه في حذف ولا في حذف ولا في حذف، تمام. والافتراق هذا لو بس كده الاتفاق يكون الحذف المعضل من أول السند فيتفق مع المعلق. ده أول مواطن الاتفاق. اكتب ده، هذا هو أول مواطن الاتفاق بينهما. متى يكون معلقا ومعضلا؟ أن يكون الحذف من أول السند لراويين أو أكثر على التوالي. شوف كم صفة قلناهم كده، أن مواطن الاتفاق بين المعضل والمعلق أن يكون السقط ها من أول السند. ليه قلت أول السند؟ عشان دخل معي المعلق. ها وليه قلت ها أكثر من راوي؟ لأن لو الحذف من أول السند لراوي واحد بس، لو الحذف في أول السند لراوي واحد بس هيبقى إيه؟ هيبقى معلق مش معضل. إمتى أقول معلق ومعضل؟ الحذف من أول السند لأكثر من راوي. طيب إن الراوي الأول واحد يقول حدثني أربعة، إذن سقط اثنين وثلاثة من أول السند وعلى التوالي. ده مواطن الإيه؟ الاتصال. طب متى يفترقان؟ أن يكون السقط فضل، أن يكون السقط على غير التوالي. بمعنى تمام. ممتاز. يبقى الراوي أو المحدث إذا حدث عن شيخ شيخه قال فلان هذا معلق ولا معضل؟ معلق وليس بمعضل. طيب الشيء الذي ينفرد به المعلق، الشيء الذي ينفرد به المعضل دون المعلق؟ التوالي بس. التوالي أحسنت، من وسط الإسناد يسقط راويان من وسط الإسناد. ليه قلت وسط الإسناد؟ عشان أطلع المعلق. طيب يعني لو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز، لو تابع التابعي قال رسول الله، ده حذف منين؟ آخر السند، واثنين على أو أكثر على التوالي اسمه إيه؟ اسمه ها اسمه معضل. ليه؟ لأن أكثر من راوي وعلى التوالي ومن آخر السند وليس من أول السند. طيب إذا بنقول اختصار ما سبق أنهما يجتمعان حيث أسقط المصنف من مبدأ السند أكثر من واحد على التوالي، ويصدق المعلق بدون المعضل حيث أسقط المصنف من مبدأ السند واحدا أو أكثر لا على التوالي. سؤال في الفرق بين المدلس والمعلق. فارق، اذكر الفارق بين المدلس وبين المعلق. أما المدلس فهو أن يروي الراوي عن أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه وجالسه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع. دلوقتي الشخص لو غاب عن الدرس بتاع شيخه والشيخ يحدث، فهو الشخص غاب سفر ولا فرجع لقى فاتوا مجلسين أو ثلاثة، قدامه كم احتمال؟ ثلاثة. احتمال الأول حيوديه ورا الشمس اللي هو إيه؟ يكذب ويقول حدثني شيخي، هو المجلس ده ما حضرهوش، فلو قال حدثني وعرف أنه يكذب خلاص كده انتهى أمره. الاحتمال الثاني أن ينزل بالسند يقول حدثني فلان أي قرينه صاحبه، ها يعني أقرب مثال عمر وصاحبه، كان لعمر صاحب يتناوب إلى السلم، ينزل هذا يوما يسمع والآخر يحترف يعمل يعني والعكس. المهم إذا قال القرين أو غاب مجلسا فوجد شيخه قد حدث بأحاديث، فإن عاد فقال حدثني قريني أي صاحبي، ها سينزل بالسند، أصبح بينه وبين شيخه قرينه دوا، فنزل السند. فبيختار أخف الضررين، يعمل إيه؟ يقول عن شيخه. فالذي بضاعته في هذا العلم مزجاة يرى في مواطن كثيرة هذا الطالب يقول حدثني شيخي، طيب وهنا قال عن، إذن يظن أنه قد سمع وحضر المجلس. أما الغواصون، الغواصون يعلم أن هذا المجلس ما حضره فلان، فلما قال عن إذن هذا إيه؟ تدليس. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا تفضل شيخنا تفضل شيخنا الله يحفظك شيخنا الله يحفظك تفضل شيخنا تفضل شيخنا معذرة شيخنا بس سامحنا شيخ والله. نعم نعم إن لم يكن معروفا في التدليس. طيب معذرة شيخنا اعتذر شيخنا اعتذر شيخنا الله يحفظ شيخنا وعلي السلام اعتذر ايه في الباب الله يحفظ. طيب نأتي إلى الكلام عن المعلقات. كما ذكرنا عند أن المعلقات عند البخاري طيب منها ما وصلها هو في نفس الموطن أو في مواطن أخرى من صحيحه. أما الأحاديث التي لم يصلها قالوا 160 حديثا لم يصلها البخاري ووصلها ابن حجر في كتاب تغليق التعليق. نعم وصل كل المعلقات ما عدا 160 حديث. وصل كل المعلقات هي كم معلقة في صحيح 1341 وصلها إلا 160. طيب ما حكم فضل شكر ها طيب خلاص ننظر إلى المواطن أو الأحاديث التي ما وصلها في صحيح كم حديثا 160. هنقسمهم إلى قسمين الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها ها كم 160 هنقسمها إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره البخاري بصيغة الجزم قال فلان ذكر فلان حكى فلان قال فلان فهنا احفظ دي صحيحة إلى من علقها عليه هقول بعد كده هشرح ويبقى النظر في من ابرزهم من الرجال. قول لي بقى كلمتين كده يا محمد صحيحه الى من علقها عليه ويبقى النظر في من ها في من ابرزه من الرجال. يعني المعلق ده في البخاري في حاجتين في قسم رجال البخاري اسقطهم فقال قال فلان اسقط بقى واحدا اثنين ها ده اسمه ايه ده معنى كلمه ايه ها صحيحه الى من علقه عليه. يعني البخاري اسقط واحد واثنين وقال قال ثلاثه كده اسقط كم واحد من السند اثنين ها اثنين ده معنى ايه ده بيسموه ايه صحيحه يعني نثق في البخاري انه ما اسقط الا ثقات. طيب فبيقال الحديث المعلق الذي عند البخاري الذي ذكره بصيغه الجزم في حاجتين في رجال لم يبرزهم وفي رجال ايه ابرزهم يعني ذكرهم. يعني مثلا قال البخاري قال فلان بينه وبين فلان دول ثلاثة ركز معايا بينه وبين فلان كام ثلاثة بعد كده قال بقي قال فلان حدثه فلان وفلان وفلان فهو رجال اخفاهم فقالوا صحيحة الى من علقوا عليهم. طب القسم الثاني قالوا اما الرجال الذين ابرزهم ففيهم من على ضبطه وفيهم من خف ضبطه ولكن ليسوا ضعفاء فيهم من يكون حديث وحديث صحيح اللي هو ايه عالي الضبط وفيهم من خف ضبطه اللي هو حديث وحديث ايه حسن. يبقى كده الكلام مش واضح. اقول تاني حكم المعلقات عند البخاري هي على قسمين احاديث معلقات اقصد معلقات ذكرت يا خالد بدأنا ننام صح ذكرت بصيغة الايه الجزم قال ذكر حكى ها وقسم بصيغة الايه التمريض. ناتي للقسم الاول الذي بصيغة الايه الجزم ما حكمها صحيحه الى من علقها عليه. طب والذين ابرزوا من الرجال قال ننظر فيهم ففيهم من يكون عالي الضبط وفيهم من خف ولا ضعفاء فيهم ولا ضعفاء فيهم. والامثله كثيره كما هي في هدي الساري ومقدمه فتح الباري شرح صحيح البخاري. إذن من أبرزهم في هذه المعلقات؟ منهم من كان على شرط البخاري ومنهم من ليس على شرط، ولكن ليس فيهم ضعفاء. أعيد ولا مثال؟ حاضر نخلص بعدين نأخذ الأمثلة. طيب القسم الثاني ما كان بصيغة التمريض، ما كان بصيغة التمريض ك قيل يذكر يقال يروى. التمريض من التضعيف، التمريض من التضعيف. هذه قالوا لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، ففيها ما على شرطه وكان صحيحا ومنها ما كان ضعيفا، ولكن ذكر البخاري استئناسا ذكرها في مسائل الايه، قولوا معايا الشواهد. يعني ايه؟ قال باب في تحريم الاحتكار، فذكر حديثا مسندا قمة في الضبط، ثم حديثا آخر، ثم عرج بأحاديث فيها ها معلقات بصيغة التمريض، ولكن هذا لا يضر. ولما؟ ها لأنها شاهد، وإنما بدأ الأصل، بدأ الباب بأقوى الأساليب، واستأنس بحديث فلان. طيب يروى عن فلان ويذكر عن فلان. قال ابن الصلاح، وابن الصلاح يعتذر للبخاري، يقول ومع ذلك، كلام مين ده؟ ابن الصلاح. قال ومع ذلك فإيراده، يقصد من؟ البخاري. فإيراده له لمشرح لك يعني حرف حرف عشان نحاول كلمة كلمة تاتا تاتا نقول تاني. فالبخاري ابن الصلاح بيعتذر للبخاري، بيقول فإيراده أي البخاري ها له، أي للمعلق الذي على صيغة التمريض، يروى يقال يحكى في أثناء الصحيح حتى لو كان ضعيفا، قال يشعر بأن له أصل عنده، يعني البخاري القيمة والقامة والجبل، قال يشعر أنه يذكر معلقا بصيغة التمريض، هذا يشعر بصحة أصله إشعارا يستأنس به. طيب قال ابن حجر الضعيف الذي لا عاضد له، يعني لا مقوي له في الكتاب، قليل جدا. قال وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف، ومثل لذلك قال ومنه قول البخاري ويذكر عن أبي هريرة من قوله لا يتطوع الإمام في مكانه. يبقى هنا ذكر مثالا، ابن حجر ذكر مثالا من كلام البخاري، قال البخاري ويذكر عن أبي هريرة، قال لم يرفع الكلام، هذا كلام موقوف، لكن الشاهد أنه ذكره بصيغة الإيه؟ البخاري يقول ويذكر عن أبي هريرة، حذف الإسناد كله، ده اسمه إيه؟ معلق ولا معضل؟ يسطح أن يكون معضلا؟ ليه؟ ها؟ يصلح أن يكون معضلا؟ يصلح. ها لما؟ إذا اجتمع في هذا الأمر حذف من أول السند ولأكثر من راوي وعلى التوالي. يبقى الكلام عن المرسل، هذا نرجئه عشان سيدنا الشيخ حضر، فإن شاء الله نرجئ النهاردة كده. إيه كان مفترض نتكلم عن المعلق والمرسل، يبقى الكلام على المرسل إن شاء الله عشان وقت الشيخ بس. ها نعلق المرة الجاية، واللي مش هجيلي بتاعين هنعضله عشان يبقى كده آخر فرصة ليكم. تفضل يا أستاذ. ما أكملتش كلام صح؟ طب ما حد أحسنت الفايدة لما قلناها والشيخ إما حضرتك تتكلم وإما نتكلم، هما الاجتماعين العشنة. الله يستر في دماغي يا شيخ، استغفر الله. لا هي ذكرت ذلك على سبيل الايه، على سبيل الذم يعني. طيب ها كما كقولها ليس له في العير ولا في النفير. ها المدلس يتفق مع المعلق ام يفترقان؟ ايه محمد تخرت ليه؟ انا عارف ذهنك شارد، انا عارف. اعانك الله ويسر امرك يا رب، نجلس بعد الدرس ان شاء الله. يسر الله همك وفرج عنك وعنك يا رب. ها المدلس والمعلق يتفقان ام يفترقان؟ ام يتفقان ويفترقان؟ استاذ احمد فراك هيعز علينا، اتفضل. يعلم من دل عليه ومن أخفاه. أما المعلق من الذكر أن المعلق الحديث بالمعلق الفرد بالمعلق لا صحيح. تفضل. انت كنت جاي الدرس ولا معدي؟ لقيت ناس قعدت عشان انت جاي متاخر جدا فاعرف. بس لو انت جاي الدرس متاخر هتشد شده مش كويسه. لان انت معدي لقيت ناس قاعده فقعدت بركه يبقى مش مشاكل عشان في موعد للدرس. ما دام انت صح والله ما الشيخ عنده درس الساعه شويه. اتفضل. اللي هو ايه؟ اللي هو المدلس والمعلق. اه اتفضل. اذا كان الاول السند عال عن الاول السند ايوه يتفق مع المعلق في هو في تدليس في آخر السنة؟ إزاي؟ إذا كان المدلس تدليس أصالة في تعريفه أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه وحدث منه بصيغة تحتمل السماع. بعدت منك دي. قول يا محمد. أيوة. إسقاط في السنة. أحسنت. أحسنت. هو ده الكلام. هو ده الكلام. صح كده. كان شايف ما هو السنة ممكن صح. هو في تدليس اخر السند؟ لا مش هما يتفقان ويفترقان. يتفقان في الاسقاط وكلاهما ضعف، ويفترقان ان من علق عن شيخ لا يشترط ان يكون قد حضر له وسمع منه. صح كده. لكن المدلس ان عرف التدليس تصب أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه وحدث منه وحدث عنه بصيغة تحتمل السماع. لما قلنا كده ده كان شيخه الذي يحضر له المجالس. طيب وغاب لمجلس أو مجلسين فعنده خيارات أربعة ولا خمسة؟ تسعة ونص ثلاثة بس قلناهم. يبقى لازم صفة لصيقة في المدلس أن يدلس عن شيخه. طيب أما المعلق فالأصل أنه يعلق عن كما ذكرنا البخاري يقول قال أبو هريرة ها قد يعلق او الاصل انه يعلق عن ايه ها عن شيخ شيخه او يحذف راويا اكثر. الله اعلم واعلم هذا والله اعلم واعلم ورب العلم اليه اسلم وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. ربنا يحفظكم. ان شاء الله المره الجايه اتفضل. ان شاء الله المره الجايه الدرس هيبقى نبدر شويه عشان وقت الشيخ هيبقى 8 ونص ان شاء الله. جزاكم خير. اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم خير. العشاء فعلا هنحاول ان شاء الله. لا بص دوس بقى على لا براحتك براحتك براحتك انهاء ايوه.